إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن الحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى للأزواج بعضهم على بعض، فقلنا أن التزام الزوجين بأداء هذه الحقوق يكفل لهما استقرار حياتهما وسلامة أسرهما وبيوتهما، ولكن حتى مع القيام بهذه الحقوق فالشيطان لعنه الله ينزغ، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بل الناس قاعدة في أمان، فيش أي مشاكل خالص، فجأة لكم بيتخانقوا بدون مبررات وبدون مقدمات، ده من الشيطان الذي ذبهنا أكثر من مرة على أنه لعنه الله أحرص ما يكون على الطلاق لخراب البيوت وهدم الأسر. فقبل أن نتكلم عن حل الخلافات، أقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فلما انصرف الرجل قال: ففكرت في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أن الشر كله كامن في الغضب، وأن الرجل إذا غضب لعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. فالنصيحة بارك الله فيكم هي هذه: لا تغضب. أي شيء ولدته في البيت يغضبك لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ الغضب فطرة وغريزة بشرية، إذا وجد سببه غضب الإنسان. فدي عاملة زي ما احنا ايه، ما ترمش الرمش. الرمش ده حركة طبيعية لا إرادية، ما يقدرش ما يرمش. فالغضب غريزة بشرية، أي حالة تحصل تزهق الإنسان يغضب. لكن معنى لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب. لأن الإنسان إذا تكلم وغضبان لن يتكلم بالجميل ولن يتكلم بالطيب، وإذا فعل شيئا وغضبان لن يفعل الحسن ولن يفعل الصالح. إذا تكلم وغضبان سيتكلم بالقبيح، وإذا عمل شيئا سيفعل القبيح. فالنصيحة لكل من الزوجين هي هذه: لا تغضب. بمعنى الرجل رأى من امرأته أو سمع منها ما أغضبه، يبقى على طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الاستعاذة تسكد الغضب، لأن الغضب من الشيطان. فإذا غضبت فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد تساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فأنت كرجل إذا رأيت من امرأتك ما يغضبك أو سمعت منها ما يغضبك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقم وتوضأ وصل ركعتين، أو أخرج من البيت. وهذا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تسمعون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذا خاطب به عليا رضي الله عنه. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فخرج وتركني. فذهب إلى المسجد فرأى عليا نائما في المسجد، ولم يكن المسجد مفروشا لا بالمكت ولا بالحصير، نائم على الأرض، والإنسان لما ينام على الأرض التراب يعلق بهدومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلاطفه ويداعبه، هو عارف أنه طالع غضبان من البيت زعلان، فحب يعني يلاطفه ويداعبه كده، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. دي النصيحة، أما تغضب تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تتوضأ وصلي ركعتين تطلع من البيت، وبعدين لما ترجع وانت هادي وهي هادية فكر: هل يصلح العتاب، مش العقاب، فيش عقاب، هل يصلح العتاب أم لا؟ فكر كده، ممكن ترى أن ترك العتاب أولى فلا تعاتب. وحتى هي لو راجعت نفسها وبادرت بالاعتذار قل لها: عيب، ما فيش بيني وبينك اعتذار، عفى الله عنك، لا تعتذري. وإذا أردت أن تعاتب يبقى عتاب يأخذ أسلوب الدلال لا يأخذ أسلوب الجد، أسلوب الدلال، يعني أنت في صاعة صفاء رواقة بينك وبينها، فيش حد معاكم، يعني ممكن أكلمك كلمتين، إذا لقيت عندها استعداد وتتلقى استرسل بالرفق وباللين. وإذا بدأت في العتاب فتغيرت قل لها: خلاص سامحيني يا ستي، ما فيش، اعتبر من نفسي ما قلتش حاجة، وغير الموضوع. والذي يجب على الرجل إذا أغضبته امرأته هو الذي يجب على المرأة إذا أغضب زوجها، نفس الحكم، ولكن بتزيد المرأة على الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صفات نساء الجنة: والمرأة إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق نوما حتى ترضى عني، إذا أغضبها هو، فإن باب أولى إذا أغضبته هي. المرأة من أهل الجنة من صفاتها إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق نوما حتى ترضى عني. فهذه نصيحة عامة: لا تغضب، لا تغضب أيها الرجل، ولا تغضبي أيتها المرأة. ثم ندخل في الموضوع فنقول: إذا حصلت مشكلة، حصل خلاف، نحل الخلافات الزوجية إزاي؟ أقول: لا تكاد أسرة تسلم من المشاكل والخلافات، ما فيش بيت فاضي ولا سالم، ولكن الأسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع خلافاتها. وقد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما، وأرشد كل منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه. يقول لك: أحسن حاجة الإنسان ساعة ما يلاقي شوية مغص بطنه يروح على الدكتور على طول، سيبك مسكنات، تروح الصيدلية تقول: أنا بطني بتوجعني، تقعد أسبوع تأخذ مسكنات والمرض بيزيد، لا، لقيت مغص روح على الدكتور على طول. فكذلك برضو في الأمور الزوجية، ساعة ما تحس كده الحياة بدأت تضطرب ويعني الخط السير اللي انتم ماشيين عليه في حياتكم كده بدأ يحيد يمين وشمال، تبتدي في العلاج على طول. هذا في حق الرجل وحق المرأة. يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ويقول النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فمجرد ما الرجل يحس كده ان مرته عندها تغير يبتدي يعالج على طول، ما يستناش لما المرض يستفحل. والمرأة ساعة ما تحس ان جوزها كده في تغير معها تبتدي في العلاج مباشرة. إذن المنهج الإسلامي لحل الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل وتعلن راية العصيان وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين، بديع المرأة بكم عيل في نحية والرجل بكم عيل في نحية، فلا بد من المبادرة في العلاج عند ظهور أول عرض من أعراض المرض. وذلك أن إهمال العلاج يؤدي إلى فساد تلك المؤسسة بل وإلى دمارها، ودمار الأسرة يؤدي إلى تشرد النشء وتربية الأولاد بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراض النفسية والعصبية والبدنية. الرجل طلق وراح اتجوز، والمرأة طلقت واتجوزت، والعيال يروح عند أبوه، مرات أبوه ما تحملهوش، يروح عند أمه، جوز أمه ما يتحملوش، فيضيع بين البيتين ويتشرد في الشوارع، فلا يجد إلا الأوكار يأوي إليها فيضيع ويفسد ويفسد المجتمع الذي هو فيه. فالأمر إذن خطير، ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أول لحظة تظهر علاماته وأعراضه. والله عز وجل جعل نشوز المرأة جعل علاج نشوز المرأة على 3 جرعات. إذا خدت الجرعة الأولى وربنا شفاها الحمد لله، ناخدش الجرعة الثانية. ما خدت الجرعة الأولى ما زبطتش يبقى الجرعة الثانية، ما زبطتش يبقى الجرعة الثالثة. أول جرعة إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وطبعا في فرق بين النشوز وفي فرق بين الهفوة والزلة التي لا يسلم منها البشر. يعني انت كده ما تبقاش قاعد لمراتك كده على الوحدة كده وعامل على مراقبة وحراسة ومتستنى تغلط عشان تديلها درس، لا. الهفوات والزلات والتقصير البشري ومن لوازم البشرية ده معفو عنه ولا بد، لكن لما تحس بنشوز فعلا واستكبار واستعلاء في تكسير للأوامر، في تكسير للأوامر، يبقى أول خطوة فعظوهن الموعظة الحسنة. تجيب كتاب زي الكتاب ده هو تحمل منه، يا بنت الحلال شايفك متغيرة كده اليمين دول، شيطان لعب بيك وسرح بيك، أنا عايزك أذكرك بالله، تعالي كده تجيبه كتاب كده في الحياة الزوجية والأسرية والحقوق الزوجية كده وعرفك ما لك وما عليك. جيب كتاب وتقرأ، جيب كتاب وتقرأ. لو ما جيتش الكتاب دوت أو مثله يكفيك رياض الصالحين، تقرأ الأحاديث فقط. إذا لقيت كده رقت وتابت وأنابت وانتبهت وعادت لرشدها الحمد لله، جزاك الله خير. هذا هو الظن بك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. أبشري أبشري أنت من المفلحين لأنك سمحت لله ورسوله، وانتهت القضية ويا دار ما دخلك شر. وطبعا الموعظة مش هتبقى كده إيه درس ليلة واحدة تقول أنا وعصتها أو خلاص، لا، تمشي تروح الدكتور بتوصل في روشته أسبوع بترجعه تاني يقول لك معلش حمش كمان علاج ده ايه كمان اسبوع، وهكذا تستمر في الموعظه. وبعدين ظهر لك ان هناك اصرار على النشوز ولم تنتفع بالموعظه تلجا الى الجرعه الثانيه، واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع. في فائدتين: المراد بالهجر الخصومة وعاصتها وما استجابتش، تخاصمها، تخاصمها يعني ايه؟ ما تكلمهاش، تدخل لا تقول السلام عليكم، وتدخل ما تقولش السلام عليكم، ولو كلمتك ما تردش عليه. بس هذا فين؟ في المضاجع. الهجر ده، الهجر والخصومة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يبقى الهجر مع الخصومة في الكلام، لين الكلام والملاطفة خلاص ما فيش، لنا ناشز، كيف تلاطفها وتداعبها وترقق لها كلام وهي ناشز؟ يبقى ايه؟ بس الكلام ده يكون في أوضة النوم بينك وبينها، بمعنى تطلع قدام العيال تكلمها وكل شيء وكأن مفيش حاجة بينك وبينها خالص، حفاظا على شعور الأولاد. لأن الأولاد كل يوم كل ما يشوفوا أبوهم وأمهم زعلانين، كما قلنا، بيصير عندهم يعني اكتئاب، ويصير عندهم أمراض نفسية وعصبية، وعندهم هم وحزن وغم. فقال تعالى: واهجروهن في المضاجع. أما تخاصمها ما تكلمهاش، يبقى في الإيه؟ في أوضة النوم. تطلع بره قدام العيال تفطر وتتغدى وتعشوا عادي خالص، عشان العيال ما يحسوش بحاجة. بل كمان إذا كان الأولاد ما يحسوش، يبقى أهلها وأهلك ما يحسوش، حدش يعرف خالص إن بينك وبين مرتك حاجة. بس دي أسرار، واللي بينك وبينها دي عارض سحاب الصيف هتنقشع. فبدل ما تفضح نفسك وتنشر غسيلك قدام الناس، والناس دي كلها تعرف انك انت خاصم مراتك ومراتك خاصمك، وبعدين تصطلحوا، ملاش لازم. خلي العمليه في السر بينك وبين، واهجروهن في المضاجع. يبقى هذا القيد قيد الهجرة في الكلام، ان يكون في الايه؟ في اوضه النوم، مش قدام حد. ويمكن ان يراد واهجروهن في المضاجع اي هجر المعاشره، هجر المعاشرة الزوجية. لأن معلوم أن ميل الرجل إلى المرأة أكثر من ميل المرأة إلى الرجل، وإنما تتدلل المرأة على زوجها بيقينها بشدة حاجته إليها. فإذا هجرها الرجل في المضجع وصبر على ذلك وأراها أنه أملك لإربه، إذن سيكون هذا سلاح يكسر كبرياءها واستعلاءها ويقضي على نشوزها. لكنهن ناقصات عقل ودين كما وصفهن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والعناد عند المرأة ده ما فيش أسهل منه. فامرأة بيجوز يشتكي، بيقول له: عليك بما أمر الله. قال: بهجرها الشهر والشهرين ولا هي سألة. يبقى ننتقل إلى المرحلة الثالثة، الجرعة الثالثة: واضربوهن. واضربوهن ضربا غير مبرح، مش ضرب انتقام، انت مش داخل معركة. بعض الرجال كذا ساعة ما يغضب على امراته يعني يمسكها ويضربها في الحيط، يجيب الكرسي وينزل عليها، وبعضهم يمكن يجيب السكينة. هو احنا بنحاربه؟ دي مراتك حبيبتك، الشيطان ضحك عليك بس كده اهوت وعليها كده ونزغ بينكم. الضرب المأذون فيه ضربا غير مبرح، حتى ان العلماء جزاهم الله خيرا قالوا يضربها بالسواك، يمسك السواك كده ويضربها بيه، او يفتل المنديل. عارفين زمان لما كانوا بيفتلوا المنديل ويلعبوا نزلة المعفرط، ولا نسيتوا اللعبة دي؟ يفتل المنديل كده وإيه ويلسوحها كده، يلسوحها كده، يعني خايف، يعني خلي بالك. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: علق الصوت حيث يراه أهلك. علقه، ما تنزلهوش، خليه بس أجيب العصا بس كده، يعني العصا هي أجيبها وخلاص تمشي العملية. الله تبارك وتعالى يقول: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني وعظت وانتفعت ما تهجرش، هجرت وانتفعت ما تضربش، ضربت وانتفعت ما تزودهاش، فلا تبغوا عليهن. ليه؟ إن الله كان عليا كبيرا، فالله سينتقم لهذه المرأة من زوجها الذي بغى عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يضرب غلاما له، ماسك الكرباج ونازع الولد، الرسول جاي من وراء هو قدامه بيضربه، قال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. هو الرجل من شدة الغضب مش سامع، فين وفين على ما سمع الصوت. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فتذكر يا أبا فلان أن الله أقدر عليك منك على هذه المرأة. المرأة مهما كانت ضعيفة هكذا سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. المرأة مهما كانت ضعيفة إنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أسيرات. فإيه الضرب اللي فوق الحدود ده؟ إيه الضرب الذي لا يرضاه الله ورسوله؟ لماذا؟ الله أذن في الضرب للعلاج. أما تضرب ابنك تضربه وانت بتتألم، انت هو المضروب لكن انت بتتألم لأنه ابنك. وكذلك امراتك حبيبتك أما تضربها تضربها كده للتأديب فقط وانت اللي بتتألم. وبعدين عندنا مثل يقول اضرب ولاج، يعني بعد ما تضربها كده ها وتعدي العملية تخش عليها تبص راسها، معلش سامحيني انا اسف والله، يعني انت اللي خلتيني عملت كده، طيب خاطرها تاني وتصالحها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعمد احدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من اخر يومه. وقد ذكرت لكم في درس سابق قول النبي عليه الصلاة والسلام ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. الرجال اللي بتضرب مش من خيار الناس، مش من خيار الأزواج. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه طرق علاج نشوز المرأة. فكيف تعالج المرأة نشوز زوجها؟ المرأة شايفة جثة كده اليومين دول متغير معاه، يعني صار يسهر برا ما كانش بيسهر، يطلع بدري ويجي متأخر، نجيبه لك تاكل لا والله أنا شبعان، ها صار فيه كده إيه يعني بوادر إعراض، بوادر إعراض. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى المرأة كده لو حست إن جوزها كده يعني إيه رغب عنها عايز يتجوز بيفكر في طلاقها، تقوم تفتح يا ابو فلان شايفك اليوم دول كده يعني متغير، في حدا مزعلك؟ انا مقصر في حاجه؟ لا والله ما فيش حاجه وبتاع. قل لي انا بفتح معك الموضوع عشان اصرحك وتصرح، اذا كان نفسك تتجوز يسر الله امرك، اذا كان يعني انا مؤنتي صارت ثقيلة عليك وبكلفك أنا مسمحاك، أنا الحمد لله لي مال أفاء الله علي به ممكن أنا أنفق على نفسي. إذا عايز تتجوز يسر أمرك، إذا جتني أهلا وسهلا وإما جتش أنا مسمحاك، أنا بختار أكون زوجتك في الآخرة وخلاص، إحنا بقالنا كم سنة مع بعضنا، مش عايز أخسر عشتك في الدنيا ولا عايز أخسر صحبتك في الجنة. هذا ما فعلته سودة بنت زمعة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من تزوج صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت امرأة مسنة، وكانت امرأة مسنة، فكأنها استشعرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إعراضا عنها أو رغبة في فراقها، فقالت: يا رسول الله، يومي لعائشة، الليلة اللي بجيني فيها أنا وهبت يومي لعائشة ومش عايزاه سمحاه، لماذا اختارت عائشة؟ لم تهب اليوم له، هو يتصرف فيه زي ما عايز، لكن وهبته لعائشة لأن عارفة أن عائشة إيه أحب النساء إليه، فلما تهديها يومه تهديها يومها هتدخل السرور على إيه على قلبه. فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكها. فنزلت الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينما صلح. والصلح خير، المرأة لما تتنازل لجوزها عن بعض حقوقها المادية أو المعنوية عشان يمسكها ولا يطلق، هذا خير، والصلح خير. وعندنا فلاحين بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيط، ها؟ بس هذا مرد إلى المرأة واختيارها، يعني هي اللي تختار، هي اللي تختار. إذا عرضت ذلك، إذا رأت مصلحتها في بقائها في عصمة هذا الرجل الذي رغب عنها وأعرض، فلها ذلك. لكن خلي بالك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ امرأة أنت كرهتها ومللت الحياة معها ورغبت عنها، ومع ذلك هي متمسكة بك ومصرة أن تبقى في عصمتك حتى ولو لم تعطيها شيئا من حقوقها الزوجية، هذه امرأة أحسنت إليك، أحسنت إليك، يبقى تكافئها. ولذلك قال: وإن تحسنوا، وإن تحسنوا وتتقوا، يعني لما تصبر عليها وتمسكها وتدي لها حقوقها الزوجية كاملة، هذا إحسان. إن الله كان يتعامل خبيرا، وكان إيه؟ وسيجزيكم بإحسانك هذا. ولذلك لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في قصة التخيير، فاخترن كنهن الله ورسوله، أحسن في هذا الاختيار، فكافأهن الله إيه؟ بأن حرم على رسوله أن يتزوج إيه؟ غيرهن. لا يحل لك النساء من بعده، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. كان هذا مكافأة من الله لهن أنهن اخترن الله ورسوله. فامرأة أنت رغبت عنها وهي رغبة فيك، متمسكة بيك، بتقول لك: أنا يعني عايز أكون في بقية حياتي معك في الدنيا، وعايز أكون معك في الآخرة. هذه امرأة عظيمة القدر، عظيمة الشأن، لابد أن تشكر لها وتمسك بها وتحرص عليه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني فإن كرهتمهن ولم تطلقوهن وأمسكتم بهن فعسى أن يجعل الله لكم في ذلك خيرا إيه؟ خيرا كثيرا. إذن حث الإسلام الرجل على علاج نشوز امرأته، وحث المرأة على علاج نشوز زوجها. كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بينهما ولم يوفقا في حل مشاكلهما؟ لا الرجل عارف يعالج مرأته، ولا المرأة عارفة تعالج جوزها، يبقى وجب التدخل الخارجي، وجب التدخل الخارجي. بس من أقرب خارج من الأهل، من الأهل. الإسلام دائما حريص على السرية وكتمان المشاكل الزوجية. بيقول الرجل: حل مشاكل مع مراتك فوضتكم ما تلعوش برا، وانت يا مرأة حل مشاكل مع جوزك فوضتكم ما تلعوش برا، العيال ما حسوش، ما وفقوش، والأمر حينكش، ما روحش الناس الغريبة. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تبعت تجيب أبوك وهي تبعت تجيب أبوها، تجيب أخوك وهي تجيب أخوها، تجيب عمك تجيب عمها، حكما من أهله وحكما من أهلها. ويقعدوا معاك انتوا الاثنين ويسمعوا تحكي له عندك وهي اللي تحكي له عندها. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير الفاعل للإرادة إن يريد منهما، قال العلماء الزوجين الأول قال: يا بنت الحلال، أنا وانت مش عارفين نتفهموا، إيش رأيك نستجيب لله ورسوله، أبعت لي أبويا ولا أخويا وتبعت تجيب أبوك وأخوك، يمكن ربنا يوفقنا. نيته الخير والصلح، وكذلك هي يوفق الله بينهما بسبب الحكمين، وكذلك الحكمان إن يريد إصلاحا يوفق الله بين الزوجين. يبقى إذا أراد الزوجان الخير وفق الله الحكمين، وإذا أراد الحكمان الخير وفق الله بين الزوجين. إنما الأعمال بالنيات، وعشان كده قال: فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. ليه؟ أصل ما فيش حد حيبقى أحرص على سلامة البيوت من الأهل، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. طيب، إذا اجتمع الحكمان وحاول الإصلاح ولم تكن النية الصادقة في الصلح موجودة ولم يوفق بينهما واشتد النزاع، نعمل إيه بقى؟ وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نوصل بقى إلى الطلاق، والطلاق نوع من أنواع العلاج، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الطلاق قطم خيار كده مرة واحدة، يعني يقول: لا أنت طالق تحرم عليه. لا، الطلاق مرتان. يقول: لا بنت حلال، يعني لا أنا عارف أحل مشاكلي معاك وأهلينا مش عارفين نحل مشاكل، أنت طالق. بس شو برضو حرص ربنا على استقرار البيوت، أنت طالق، متى تتخذ هذا القرار؟ تتخذ هذا القرار بعد تعسر الحلول وعدم التوفيق. متى توقع هذا الطلاق؟ وقت الطلاق امتى بقى؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خلاص عايزين نطلقهم، تخش كده تسألها: انت طاهر ولا حائض؟ اذا كنتش تعرف ممكن درجت، لو انت بتعرفش. طب هي انت عارف ان لسه طاهرة من الحيض من اسبوع، طب انت عشرتها في الاسبوع ده لا؟ فتطلقها في طهر لم تمسها فيه، يبقى انت كده اتقيت الله عز وجل في مسألة الطلاق. وقد قال تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلما تكون حريص على التقوى في الطلاق يوفق الله بينهما، ولما توقع الطلاق في وقته المشروع في طهر لم تمسها فيه تخليها قاعدة عندك في البيت تقضي عدتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، حتى لو هي عايزة تمشي يقول لا لا اتق الله، لازم تقضي العدة عندي، انت زوجتي، انت مرات، انت في العدة، لو مت حتورثيني وانت لو مت حورثك، احنا زوجين لسه، اقعد يقضي العدة في البيت. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن انت تندم على الطلاق، يمكن هي تندم، يمكن يمكن يمكن، فتكون الرجعة سهلة ميسورة بإذن الله عز وجل. هذا هو الإسلام وحله للمشاكل الزوجية والخلافات الأسرية. أما أحكام الطلاق وأنواع الطلاق وما بعد ذلك فأرى أنه يعني لا يهمنا كأزواج، لأن المفروض حتى الإنسان لو كان عنده علم أما تقع به وقام يفتش نفسه حتى لو كنت تحضر مجالس علم وفاهم أحكام الطلاق مظبوط، أما تقع عندك مشكلة ما تفتيش نفسك، تروح تفتي العلماء. فنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، وأن يرزقنا سلامة الأسر وسلامة البيوت واستقرارها. وأذكركم أن تلحوا على الله بدعاء عباد الرحمن الذي أثنى الله عليهم به، حيث قال في وصفهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبذلك نكون قد أتينا على ما أردنا من فقه النكاح من هذا الكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد أعلنا في بداية الدورة أنه في آخرها يعقد امتحان وتعطى إجازة شهادة بحضور الدورة وإجازة بالتدريس لمن حضر ونجح. وغدا إن شاء الله تعالى امتحان بعد العصر، غدا إن شاء الله الامتحان في فقه النكاح بعد العصر. وتعلمون بارك الله فيكم أن الليلة ليلة 28، والليلة القادمة هي إن شاء الله قد تكون مسك الختام ليلة 29. فإن شاء الله نعقد غدا إن شاء الله تعالى لقاء مفتوحا معكم، نجيب فيه على أسئلتكم المكتوبة، فمن كان عنده سؤال فليكتبه، ونتلقى تعليقاتكم على اعتكافكم معنا هذا العام، نتلقى مقترحاتكم، نتلقى آراءكم التي بتطبيقها والعمل بها إن شاء الله نعمل دائما كل عام على كنا أن يكون أحسن من الذي مضى قبله، وأكثر راحة لكم وأكثر أمنا وطمأنينة. أترككم دقائق وأخرج إليكم للصلاة، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.